الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت هل يجوز جعل صوم يوم القضاء موافقا لصوم بعض الأيام الفاضلة كعرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وهل يتحقق له الثوابان؟ واضح السؤال؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك. فإذا تحرى بأيام القضاء تلك الأيام الفاضلة كالعشر الأول من ذي الحجة أو عرفة أو عاشوراء أو جعلها في يوم الاثنين والخميس، فإنه قد اجتمع في حقه في هذه الحالة عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد. والمتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد فإنهما يتداخلان، فيثاب الإنسان بالنيتين على كلا العبادتين بفعل واحد، فهو صام يوما واحدا فيثاب على صوم القضاء ويثاب كذلك على الصوم في هذا اليوم الفاضل إذا تقبل الله عز وجل منه.